بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 22 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد انتهينا بالأمس بحمد الله سبحانه وتعالى من مسألة حكم دخول الحائض المسجد، ومن بابها الجنب والنفساء، وخلصنا بأن الراجح هو قول الظاهرية أنه يجوز ذلك. ونأخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة تليها وتعد من بابها في بعض أدلتها: ما حكم مس المصحف للحائض؟ وهذه المسألة يذكرها أهل العلم ضمن مسألة حكم مس المصحف على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، فتجد أهل العلم يذكرونها في كتبهم ويعنونون لها حكم مس المصحف لصاحب الحدث. وكما هو معلوم أن الحدث على قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر، فما حكم مس المصحف لصاحب الحدث الأصغر والأكبر؟ هل يشترط الطهارة وهي الوضوء كما لو أنه أراد الصلاة، فكذلك في قراءة القرآن، وهكذا من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة والنفاس والحائض؟ هذا هو صاحب الحدث الأكبر. فإذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف هل يجوز له أن يمسه؟ وقد وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في حكم مس المصحف، سواء مس المصحف وأراد القراءة أو أراد حمله أو أراد أخذه، فكله داخل في هذه المسألة. هل يشرع له ذلك أو لا يشرع إلا أن يكون على طهارة كاملة؟ فليست المسألة مقتصرة على ما إذا أراد أن يقرأ القرآن، فكما تعلمون الحائض تحتاج أن تأخذ المصحف فتناوله، غيرها تحتاج أن تأخذ المصحف أو المصاحف إلى مكان آخر، تحتاج أن تحمل المصحف لتقرأ على غيرها أو ليقرأ غيرها عليها. فيكون الغرض من هذه المسألة مس المصحف. وأما قراءة القرآن لصاحب الحدث الأصغر أو الأكبر من غير مس للمصحف، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، أن الحائض تقرأ ما تيسر من القرآن بغير مس للمصحف، هذا لا خلاف في جوازه. وهكذا الجنب يقرأ ما تيسر من القرآن شفويا من غير مس للمصحف، هذا لا خلاف بين أهل العلم وليس الكلام عليه، وكذلك النفساء. وإنما الخلاف في مس المصحف لصاحب الحدثين الأصغر أو الأكبر، وهل يشترط الطهارة. فإذن بالإجماع أن من أراد قراءة القرآن من غير مس للمصحف أنه جائز بلا خلاف. وأما الخلاف ففي مسألة مس المصحف لصاحب الحدث الأكبر أو الأصغر، وفي مسألتنا حكم مس المصحف للحائض. فإذا رأيت الخلاف في هذه المسألة، مسألة مس المصحف للحائض هو نفسه الخلاف في مسألة مس الجنب للمصحف والنفساء. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، والمحدث هو صاحب الحدث الأصغر والأكبر، فيشترطون الطهارة من الحدث الأصغر كما لو أراد الصلاة، ومن باب أولى الطهارة من الحدث الأكبر الذي هو النفاس والحيض والجنابة. وقال بهذا القول عامة أهل العلم أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، قول جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة، وقال به من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال به أكثر المعاصرين وخاصة أئمة نجد كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والإمام السعدي، كشيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد. فهؤلاء يقولون لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف حتى يرفع حدثه. والقول الثاني هو قول الظاهرية، وسنبين الأدلة. والقول الثاني قول الظاهرية أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. وقال به من المعاصرين الإمام الألباني عليه رحمة الله، وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله، وهو قول الشيخ مقبل رحمه الله. فالمسألة فيها خلاف، وبعضهم نقل الإجماع أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وهذا فيه نظر. فالصحيح أن المسألة فيها خلاف، وقع الخلاف فيها، وبعضهم نقل الإجماع وعمدته في ذلك أنه لم يختلف أصحاب المذاهب ومن بعدهم في هذه المسألة، ولكن الصحيح أنها خلافية ويعتد بقول الظاهرية. وأيضا فقد ثبت عن عامر الشعبي رحمه الله أنه أجاز للجنب أن يمس المصحف وهو صاحب حدث أكبر، كما سيأتي بيان. هذه المسألة مجرد إجمال ذكرناها لكم، وسنفصل في أدلة كلا القولين إن شاء الله. وإنما أردنا بهذه المقدمة أن المسألة لا إجماع فيها، وأن الخلاف حاصل، وليس هناك أدلة تقطع بالمنع، وإنما هي أدلة مؤولة وأدلة محتملة. ولو ثبتت أدلة في هذا الباب لما وقع الخلاف، أدلة صريحة بينة واضحة. فأهل العلم لا يختلفون في المسائل الواضحة البينة التي جاء الدليل فيها قاطع، وإنما تأتي أدلة مجملة وعامة ويختلف أهل العلم في فهمها، وهذا يعد من خلاف الأفهام. وهذه المسألة من أشهر مسائل الفقه، مسألة حكم مس المحدث للمصحف صاحب الحدث الأصغر والأكبر. هذه من أشهر المسائل في كتب الفقه، والخلاف فيها مبسوط وواسع، كما هو الحال في ما تقدم مسألة حكم دخول صاحب الحدث الأكبر المسجد. وأما الجمهور فاستدلوا بأدلة، استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الشاهد قوله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قوله لا يمسه إلا المطهرون أرادوا به القرآن، أرادوا به المصحف، وقالوا لا هنا ناهية، وأنه لا يجوز أن يمسه إلا من كان على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. قوله إلا المطهرون هذا استثناء، أنه من تطهر من الحدث جاز له أن يمس المصحف. وهذا الاستدلال رده الظاهرية، فقالوا ليس في الآية دليل، لأن الآية في سياق ذكر الملائكة، وأن المقصود به الملائكة لا يمسه إلا الملائكة، والكتاب المكنون هو الذي في اللوح المحفوظ، وأنه لا يصل إليه إلا الملائكة رضوان الله عليهم، وأنها صحف محفوظة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى بيت العزة، ثم نزل بعدها مفرقا. فهذا القرآن الذي في بيت العزة الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ لا يمسه أحد من البشر، وإنما يمسه الملائكة. فالآية في سياق ذكر الملائكة، وهذا هو تفسير ابن عباس، وأن المراد به الملائكة. قالوا: ومما يدل على ذلك دلالة واضحة الآية الأخرى التي في سورة عبسة، جاءت مبينة وموضحة أن المراد به الملائكة، وهي قوله سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والشاهد: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وبالإجماع أن المراد به في سورة عبسة الملائكة. الآن هذا هو التوجيه الأول للظاهرية للآية. وأيضا قال الظاهرية: أنتم تقولون لا هنا بمعنى النهي، وهي هنا بمعنى الإخبار. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذه الصحف وأن هذا القرآن المحفوظ لا يستطيع أن يمسه إلا المطهرون الملائكة، أن المطهرين هنا هم الملائكة، وهذا من باب الإخبار، وليست اللاء هنا بمعنى النهي، لا يمس القرآن هذا إلا من كان طاهر. قال الظاهرية: ليس هذا هو المراد، وإنما هو إخبار أن الملائكة هم الذين يتمكنون من مس هذه الصحف المطهرة وهذه الصحف المحفوظة. إن شاء الله هذا واضح. لا هنا ليست ناهية، وإنما هي من باب الإخبار. لا يقوم بحفظ عمدة الأحكام إلا أصحاب العزيمة. هل لا هنا نقول ناهية؟ كأنني أقول لك لا تقوم بحفظ عمدة الأحكام، أم أنني أخبر عن أصحاب العزيمة أنهم هم الذين يحفظون عمدة الأحكام؟ واضح إيش الفرق بين لا الناهية ولا التي بمعنى الإخبار؟ فأنا الآن لو قلت لك لا تحفظ عمدة الأحكام، لا هنا ما هي؟ ما هي؟ ناهية. لو قلت لك لا يحفظ عمدة الأحكام إلا النشيط الذكي، هل هنا نهي؟ هل تفهم من هذا نهي؟ ها؟ إيش يكون؟ وإيش يكون يا أيمن؟ أحسن. إذن أنا أخبر، هذا واضح. ولو كانت بمعنى النهي فستكون لا ناهية جازمة، صح؟ ستكون لا ناهية جازمة. فكيف سيكون؟ لا يمسسه إلا المطهرون، هكذا ستكون، صح أو لا؟ لو جعلناها بمعنى النهي فلا بد أن نسكن لا تقم، ما إعرابها؟ لا ناهية جازمة، تقم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. كذلك هنا لا يمسسه، كانت ستكون بالتسكين، لكن لا يمسه إلا المطهرون، فهنا ضمت، وهذا واضح إن شاء الله. بقي تأويل آخر. قال الظاهرية: لو كان المراد به لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا لكان المعنى لا يمسه إلا المطهرون، ولم تكن لا يمسه إلا المطهرون. فقوله المطهرون على صيغ اسم المفعول، وهم من اكتملوا بالطهارة، وهذا لا يكون إلا للملائكة. ولو كان المراد به والخطاب البشر لقال لا يمسه إلا المطهرون أو المتطهرون. طيب إذن فقال الظاهرية لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية لما ذكر. وأيضا من أصرح ذلك أن ابن عباس فسرها بالملائكة، هكذا قال الظاهرية لا يستدل بهذه الآية لأن ابن عباس قد فسرها بالملائكة، لا يمس إلا المطهرون أي لا يمس القرآن في اللوح المحفوظ إلا الملائكة، المراد به دائم الطهارة يعني لا يمسه إلا المطهرون. قالوا المراد به يعني هذا مما من الصيغ التي يفهم منها أنه دائم الطهارة وأنه على طهارة مستمرة، وهذا لا يكون إلا للملائكة، وأما البشر وابن آدم فهو يقع بين الحدث الأصغر والأكبر. أيضا قال الظاهرية النهي هنا للبشر تحمل على الكافر والمشرك على الكفار، أنه لا يمس المصحف الكافر لأن المسلم طاهر وليس بنجس، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، فتحمل هنا على الكافر تسليما للاستدلال بأن النهي هنا للبشر على هذا، فيكون المعنى لا يمس القرآن من كان كافرا. قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، إذن هذا مما رد به الظاهرية قول الجمهور لا يسلم لهم الاستدلال بهذه الآية. والدليل الآخر الذي استدل به الجمهور ما جاء عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، رواه الدارقطني برقم 434، وهو شديد الضعف بهذا اللفظ، شديد الضعف بهذا اللفظ من جهة ماذا؟ قبل أن أبين لك العلة أريد أن تركز، جاء الحديث بلفظ آخر لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الدليل مجمل وعام، ولذلك أوله الظاهرية لا يمس القرآن إلا طاهر، أن المقصود به لا يمس القرآن إلا المسلم، صح أو لا؟ لو كان الحديث ثابت بهذا اللفظ لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر كان ما سيستطيع الظاهرية أن يؤوله. لماذا؟ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، هذا لفظ عام، الظاهرية قالوا هنا المقصود به لا يمس القرآن إلا المسلم لا يمسه الكافر. لو صح هذا اللفظ ما سيستطيع الظاهرية أن يؤوله، قال لحكيم بن حزام لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، لو صح ما استطاع الظاهرية أن يؤوله من أي جهة؟ ركز على لفظ الحديث من أي جهة؟ ما له؟ أحسنت، قد أجاب، وأن أحسنت، هو يخاطب مسلم، هو يخاطب مسلم لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، لو صح الحديث بهذا اللفظ لما استطاع الظاهرية أن يؤولوه ولما أتوا باحتمال وأن المراد به المشرك أو الكافر في اللفظ الآخر. فإذن هذا الحديث بهذا اللفظ شديد الضعف، حتى بعض الجمهور يضعفونه بهذا اللفظ، ورواه أيضا الحاكم عن حكيم بن حزام في المستدرك، نحن قلنا رواه الدارقطني، قل أيضا والحاكم في المستدرك المجلد الثالث 485، والحديث بهذا اللفظ شديد الضعف وفيه علل. العلة الأولى إبراهيم البصري ولم أدري من هو، مجهول عين. العلة الثانية سويد ابن إبراهيم الجحدري، قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. العلة الثالثة مطر ابن طهمان الوراق، ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال ليس بالقوي. إذن هذا الحديث شديد الضعف وفيه ثلاث علل، من يعيدها؟ من حفظه إبراهيم البصري ماله؟ أنت يا نجيب، أحسنت يا نجيب. نعم، بقي العلة الثانية، بقي العلة الثانية ما هي؟ سويد بن إبراهيم الجحدري قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. العلة الثالثة أنت. طيب عبد الله أنت. مطر ابن طهمان الوراق. طيب، وضعف هذا الحديث الإمام الألباني في ضعيف الجامع برقم 6276. قال ما معنى قوله يروي الموضوعات؟ المقصود يروي المكذوبات، يروي أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال البيقوني؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فهمت الآن؟ أي نعم، عن الثقات. يعني يأتي إلى شخص ثقة من الثقات، مثلا يأتي إلى شعبة أمير المؤمنين، صح أو لا في الحديث؟ شعبة. يأتي إلى هذا شعبة فيقول وعن شعبة حدثني شعبة بن الحجاج عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هل وضح؟ وضح الآن. هذا معنى قولهم يروي الموضوعات عن الثقات، يعني يبحث له عن ثقة من الثقات، يأتي بإسناد كل رجاله ثقات فيروي حديثا. والعلماء يميزون كما يميز الصيرفي الفلوس المزورة، يميزون الأحاديث الضعيفة والأسانيد المقلوبة والأسانيد الواهية والأسانيد التي فيها انقطاع وفيها عنعنة وفيها إعضال إلى آخره. وجاء الحديث عند مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم قال ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا رواه مالك في الموطأ برقم 468، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، فإذا هو من هذه الطريق ضعيف. ما علته؟ الإرسال، يرويه مرسلا عبد الله بن أبي بكر بن حزم. والمرسل من قسم الصحيح ولا الضعيف؟ أنت ضعيف. كيف؟ إسناد كل رجاله ثقات، فكيف يكون ضعيفا؟ ما درست البيقونية؟ وأن لأنه لا يدرى من الساقط. ماذا قال البيقوني؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فإذن سقط الصحابي هنا فلا يدرى، لو علم أن الساقط هنا صحابي لما ضر، لو أن التابعي علم أنه أسقط صحابي لما ضر، لكن لو أن تابع التابعي أسقط الصحابي فهذا يدل أنه أسقط اثنين أو أكثر. هذه من في باب المصطلح. الخلاصة هذا الحديث مرسل. أيضا الحديث الأول عن من جاء؟ عن حكيم بن حزام، واضح. وله طريق ثالثة أيضا، وجاء عن علي بن أبي طالب بلفظ آخر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. رواه الترمذي برقم 146 وغيره. الشاهد منه هنا ماذا؟ ما لم يكن جنبا. و وهذا الحديث ضعيف وفيه علتان. الأولى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن معين ضعيف سيء الحفظ جدا. العلة الثانية عبد الله بن سلمة المرادي قال الدارقطني ضعيف. الرابع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الدارقطني برقم 431. وعلته عنعنة بن جريج، فيه عنعنة بن جريج. ما اسمه ابن جريج؟ عبد الملك ابن عبد العزيز. ما حاله؟ نعم مدلس لكن ما حاله، ثقة وإلا صدوق. وأنت؟ هو ثقة من الأئمة إلا أنه يدلس، إذا قال عن فإن عنعنته تضر، فقد يكون الراوي ثقة ولا يقبلون عنعنته ويردون حديثه إذا عنعن، إلا عن بعض من يذكر أهل العلم أنه إذا روى عن فلان أو عن فلان إلى آخر. هذه مسائل أخرى. وأبوه ما حاله؟ وأبوه ضعيف، ابن جريج أبوه ضعيف. إذن هذا الإسناد فيه عنعنة ابن جريج. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء بنحو حديث ابن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، رواه الدارقطني برقم 427. وفيه علتان. الأولى زمعة ابن صالح اليماني وقد أجمعوا على ضعفه. العلة الثانية عمرو ابن زريق الموصلي لم أجد من وثقه. هذه من ضمن أدلة الجمهور، والظاهرية يضعفون هذا الحديث من جميع طرقه، وقالوا طرق الحديث لا تؤهله لأن يرتقي إلى الحسن وإلى الصحة، فقالوا هذه الطرق لا يخلو منها طريق من ضعف، وبعضها ضعفها شديد. وأما الجمهور فقالوا الحديث يصح بمجموع طرقه. الظاهرية قالوا على فرض صحته فهو مؤول، والمقصود به لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا من كان مسلما، وأنه لا يحل للكافر المشرك أن يمس المصحف. حملوه على الكافر وليس على المسلم، قالوا على فرض صحته. وأما الجمهور صححوا الحديث من بعض طرقه. فما هي الطرق التي يمكن أن يرتقي الحديث فيها إلى الحسن؟ تعرفون أن الحديث الضعيف، ما تعرفه الحديث الضعيف؟ ما لم تجتمع فيه شروط القبول، صح؟ والحديث الحسن ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط، خفيف الضبط، أما تام الضبط صحيح. وما هو تعريف الحديث الحسن لغيره؟ هو الحديث الضعيف الذي تتعدد طرقه بضعف منجبر ضعيف، لكن ضعفه ليس بشديد. هذا الضعيف مع هذا الضعيف مع هذا الضعيف يحصل له إيش؟ قوة، يتقوى ويدخل في إطار مرحلة إيش؟ الحديث الحسن لغيره. ما قلنا حسن لذاته لأن الإسناد ضعيف، لكن قلنا حسن لغيره بمجموع هذه الشواهد. انظر، أما حديث حكيم بن حزام فهذا شديد الضعف، وأما الطريقة الأخرى الذي عند مالك فهو مرسل، والمرسل يصلح في الشواهد المتابعات بلا خلاف أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وأما الحديث شديد الضعف والموضوع إلى آخره فهذا غير مقبول بالإجماع ولا يصلح في الشواهد والمتابعات. إذن عندنا الثاني حديث علي ضعفه ليس بشديد، ضعيف سيء الحفظ ممكن أن يكون في الشواهد والمتابعة، وكذلك عبد الله بن سلمة فيصلح. الثالث ابن عمر لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا فيه عنعنة ابن جريج، وإلا بقية الإسناد ثقات أو قد يكون إسنادا حسنا، فإذا يصلح ومع حديث علي. وأيضا أما الحديث الآخر الذي هو ابن عباس زمعة بن صالح اليماني وقد أجمع على ضعفه، يصلح في الشواهد والمتابعة فلا بأس. وكونه لم أجد من وثق هذا عمر فهو مجهول حال صالح. الشاهد هذا الحديث يحسنه الإمام الألباني بمجموع شواهده ويقويه بمجموع شواهده، على أن الإمام الألباني يرى جواز مس صاحب الحدث للمصحف، لكن حمله كما حمله الظاهرية على أنه لا يمس المصحف صاحب الكفر، لا يمسه إلا طاهرا أي الكافر والمشرك، وأما المسلم فطاهر بدلالة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. وغدا نذكر بقية الأدلة التي استدل بها الجمهور وأيضا أدلة الظاهرية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.